الذي يعمل الله سبحانه وتعالى الذي هو النافع الضار الذي يعني وسع كل شيء علما والذي يملك مقاليد السماوات والارض وهو القاهر فوق عباده الذي اوعدهم على الشرك باشد النكال واشد العذاب وهو قادر على ان ينفذ وعيده ام هؤلاء الالهه التي تخوفون بها وهي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. فلذلك قال فاي الفريقين منا الموحدين والمشركين احق واجدر واكمل بالامن من لحوق الضرر ان كنتم تعلمون، اي تعلمون ما يحق ان يخاف منهم او من احق بالامن، او ان كنتم تعلمون يعني ان كنتم من اولي العلم. وجواب الشرط محذوف، فاي الفريقين احق بالامن؟ ان كنتم تعلمون يعني ايه الجواب؟ فاخبروني ان كنتم تعلمون، كان عندكم علم فاخبروني، او ان كنتم من اولي العلم فاخبروني. اي الفريقين احق بالامن؟ ثم بين تعالى من له الامن جوابا عما استفهم عنه الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى على هذا السؤال الذي يعني ساله الخليل عليه السلام. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك، بالشرك كما يفعله الفريق المشركون، حيث يزعمون انهم يؤمنون بالله عز وجل وان عبادتهم للاصنام من تتمات ايمانهم واحكامهم سبحانه الله، لكونها لاجل التقليد والدفاع كما قال كما حكى الله عنهم كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم قولهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يعني نفس الحجه التي تذكر الان في هذا الزمان على السنه من يزعمون الاسلام ويعبدون الاضرحه والمقامات والموتى من دون الله سبحانه وتعالى. يقول نحن ما نعبدهم لكن نحن نتوسل الى الله سبحانه وتعالى هم يقربوننا الى الله. نفس النظريه، نحن بذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا لا يليق بنا ان نتوسل الى الله سبحانه وتعالى مباشره، فلا بد منه وثقه بيننا وبين الله عز وجل، وهذه الوثقه هي هذه هؤلاء الاولياء او الملائكه او الجن او غير ذلك مما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد سبق ان اثبتنا الاسبوع الماضي انهم كانوا ما بين يعني اصحاب الهياكل او اصحاب الاشخاص، وهم ما قالوا نحن نعبد الهياكل اللي هي الاجرام الكواكب نفسها ولا الاشخاص الذين صوروهم، انما قالوا نحن نتخذها كي تذكرنا بعباده الله وتتوسط بيننا وبين الله تماما كما يكون عباد القبور والاضرحه في هذا الزمان اذا قامت عليهم الحجه. يقول نحن ما نعبدهم، نحن ما نعبدهم لكن هؤلاء يقربوننا وطائف وشفعاء والعياذ بالله الى الله سبحانه وتعالى. فلذلك فهذا هو يعني هذا هو الظلم الذي لبسوا ايمانهم به. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، فالموحدون لا يشوشون او لا يثوبون ايمانهم بشرك كحال هؤلاء الفريق الاخر الذين يلبسون ايمانهم بالشرك، حيث يزعمون ان هذه الاصنام تقربهم الى الله زلفى. اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اولئك لهم الامن يعني يوم القيامه، اولئك لهم الامن اي يوم القيامه، وهم مهتدون اي الى الحق. ومعنى هم مهتدون هذه مبتدأ وخبر، معناها الحق والهدايه في هؤلاء الموحدين، يعني هم المهتدون لا غيرهم. اين فمن هداهم في ضلال. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزل ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحابه صلى الله عليه وسلم واينا لم يظلم نفسه، فهموا ان الظلم هنا معناه المعاصي، فقالوا واينا لم يظلم نفسه، فنزلت ان الشرك لظلم عظيم. وهذا لفظ روايه البخاري. ولفظ روايه الامام احمد عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على الناس، شق ذلك على الصحابه رضي الله تعالى عنهم، فقال يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فهذه الرواية توضح رواية البخاري السابقة، يعني قول ابن مسعود فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. من جهة أن النزول أريد به تفسير الآية أحيانا

وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ الذي، يعني زي ما حضرتك تعرفون انه يعني معتزلي وعدو لدود من اعداء اهل السنه والجماعه، يعني هو مع برعته في بلاغه القران وفي اظهار اعجاز القران البلاغي، لكنه للاسف الشديد تلبس بهذه البدعه الغريبه الاعتزال مذهب الاعتزال، فيعني لا يخلو تفسيره مع نفاذته في باب البلاغه والاعجاز، لا يخلو من محاولة يعني لي عنق بعض الآيات حتى توافق مذهبه الضار مذهب المعتزلة. فلذلك يعني انتصر له الإمام ناصر الدين في كتابه الانتصار وكشف عورات مذهبه الاعتزالي وأبان عن رد الحقيقة فيما بثه الزمخشري من تفاسير أو آراء يحاول بها أن يعني يطلع آيات القرآن لتخصيص مذهبه. ففي مثل هذه المواضع الحساسة نجد الزمخشري يظل ضلالا مبينا في تفسير الآيات، فمع وضوح الحديث متفق عليه في تفسير أو تعين تفسير الظلم هنا بأنه الشرك الأكبر الذي هو ظلم عظيم، إلا أنه أبى ذلك وقال إن كلمة ولم يلبثوا إيمانهم بظلم، قال إن كلمة اللبث هنا يعني معناها أن لو فكرناها بأن الظلم هو الشرك العظيم أو الشرك يعني الأكبر، فكيف يكون عنده إيمان ويختلط بالشرك؟ هل الشرك أو الكفر يجامع الإيمان؟ فهو قال كلمة الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم، فلفظ الله يأبى أن يكون الظلم المقصود به الشرك، واضح؟ فقال لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس، أي لأن لبس الإيمان بالشرك أي خلطه به مما لا يتصور، لأنهما ضدان لا يجتمعان على زعمه. فهذا الكلام مدفوع بماذا؟ مدفوع بأن الشرك يلابس الإيمان، الإيمان واضح يلابس الإيمان، والدليل على ذلك يعني قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولا شك أن تخصيص واختصاص الأمام بغير العطاء لا يجب كون العطاء معذبين البتة، بل خائفين ذلك متوقعين للاحتمال ورجحان جانب الوقوع. وفي الانتصاف إنما يروم الزمخشري بذلك تنزيله على معتقده في وجوب وعيد العطاء، وأنهم لا حظ لهم في الأمن كالكفار، يعني أن العطاء مثل الكفار والمشركين لأنه لا حظ لهم في الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الأمن بالجامعين بين الأمرين، يعني الأمن لا يكون إلا لمن جمع بين الأمرين الإيمان والبراءة من المعاصي، يكون مؤمنا الإيمان الذي نفى الشرك والبراء من العاصي من المعاصي، ونحن نسلم ذلك. ولا يلزم أن يكون الخوف اللاحق للعصاة هو الخوف اللاحق للكفار، لأن العصاة من المؤمنين إنما يخافون ماذا؟ العذاب المؤخر، إذا كانوا موحدين وماتوا على معاصي لم يتوبوا منها فهم يخافون العذاب المؤخر، لأنهم آمنون من الخلود وإن كانوا غير آمنين من دخول النار والعذاب فيه مع كون المسلمين بسبب المعاصي. أما الكفار فغير آمنين بوجه الله. أما المعتزلة فقالوا إن حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه المتقدم قالوا إن صح يكون خبر واحد في مقابلة الدليل القطعي، واضح الدليل القطعي هو الآية القرآنية الكريمة الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه وواحدهم متفق عليه الذي فيه تفسير الظلم بالشرك الظلم العظيم يعني بأنه الشرك، قالوا إنه حتى لو صح فهو خبر أحد يصادم الدليل القطعي ومثله لا يعمل به، فالجواب بأنه صح بلا ريب لا شك. لماذا؟ لأنه رواه الشيخان حديث متفق عليه وقد تلقت الأمة بالقبول أحاديث يعني الصحيحين، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يبقى انتهى كلام ما لأحد يتكلم مع كلام رسول الله

سواء كان من نسل إسحاق ويعقوب إلى آخر أنبياء بني إسرائيل، أو من نسل إسماعيل عليه السلام وهو سيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلاهما من ذرية إبراهيم. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، ثم قال: وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. قوله تعالى بعد ذلك: ومن ذريته، يعني الآية: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبله. ومن ذريته يحتمل أن يكون من ذريته الهاء تعود على إما نوح وإما إبراهيم عليه السلام. ومن ذريته الضمير لإبراهيم أو لنوح. ومن ذريته داوود، داوود إيه يا رب داوود؟ نعم. طب الآية تقول إيه؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله ومن ذريته داوود. وابتدى لكلمة إيه؟ داوود، لكن هي ومن ذريته داوود. نعم أي نعم، يعني ومن ذريته داوود، لأن إلفا طيب لا، ومن ذريته هدينا ونوح هدينا من قبله هدينا. طيب إيه؟ ومن عشان لما تيجي تقراها المبتدا دي كلمة خطيرة يا جماعة، معناها إن أنتم مش لا تكونوا قايلين قد صحيح تلحنوه، إن قلتم ومن ذريته داوود مبتدا معناها مضمومة، وهي إيه؟ منصوبة. ومن ذريته داوود وسليمان، يعني ومن ذريته هدينا داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. اعلم أن المقصود من هذه الآيات وما قبلها وما يلحقها تعديد نعم الله تعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جزاء اعتذاره قومه وما يعبدون، وقيامه بنصرة التوحيد ودحض الشرك. فذكر تعالى أولا أنه رفع درجته بإيتاء الحجة على قومه وتخطيطه بها، ثم جعله عزيزا في الدنيا حسبا ونسبا أصلا وفرعا. أصلا لأنه تولد من نوح أول المرسلين رسالة عامة، ووهبت له الذرية الطاهرة أنبياء البشر، ولذا ذهب الأكثرون إلى أن الضمير فيه ومن ذريته لإبراهيم عليه السلام، لأن مساق النظر لبيان شؤونه العظيمة. فأكثر المفسرين قالوا ومن ذريته، احنا قلنا ان هي محتمله انها تعود اما الى نوح واما الى ابراهيم، فاكثر المفسرين على ان الهاء تعود الى ابراهيم عليه السلام. كل سياق الايات قبلها وبعدها هو في بيان رفعة شأن ومنزلة خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اين يقول: ولذا ذهب الاكثرون الى ان الضمير فيه ومن ذريته لابراهيم، لان مساق النظم لبيان شؤونه العظيمة كأنه قيل: ولم نزل نرفع درجاته بعد ذلك، إذ هدينا من ذريته داود وسليمان إلى آخره. فهو المقصود بالذكر في هذه الآيات وذكر نوح عليه السلام، لأن كون إبراهيم من أحد أولاده أحد موجبات رفعته، حتى يبين الله تعالى يعني رفع شأن إبراهيم عليه السلام أصلا وفرعا. فذكر روح يبين رفعة أصله أنه من ذرية نوح عليه السلام. والغاية هي إلزام من ينتمي إليه من المشركين، يعني لها سياق ما زال في الموضوع إقامة الحج على المشركين ومحدثهم. لماذا؟ لأنه يريد أن يلزمهم، يعني أنتم أيها المشركون أو أيها العرب تنتمون إلى إبراهيم عليه السلام وتنتسبون إلى ملة إبراهيم عليه السلام. فهذا هو إبراهيم عليه السلام الذي كان على خلاف ما أنتم عليه من اتخاذ الأنداد والشركاء. ولا يقال إن لوطا ليس من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه، وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا، فلا يقال إن لوطا ليس من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه، لأنه يقال إن العرب تجعل العم أبا، القرآن نزل بلغة العرب، والعرب تجعل العم أبا، كما أخبر تعالى عن أبناء يعقوب عليه السلام أنهم قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم

يصبح قوله تعالى ابن انا وابن اكم، فدل على انه اعتبر الحسن والحسين مع انه من ذريته يعني بنتي وبنته فاطمة عليها السلام، اعتبرهما ايه هم ابن اكم، واضح؟ فهذا ايضا يؤيد ذلك. فالقائل بهذا الكلام الذي سماه استدل بهذه الايه هنا، وهو ذكر عيسى عليه السلام في ضمن ذريه ابراهيم او نوح، ولا يمت اليهما الا من طريق الام لانه لا اب له. فذلك هنا في ايه هو هلك ايضا ابن انا وابن اكم جمع الحسن والحسين او دعاهما بعدما نزلت هذه الايه ايه الوهله، الا اذا قيل ان هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام ان يعني اولاد بنته دخلت يعني هم من ذريته. لم يذكر اسماعيل عليه السلام مع اسحاق، ظاهر الايه الذي يفهم من الايه هنا او يرى انه تعالى قال ووهبنا له اسحاق ويعقوب ولم يقل واسماعيل، وانما ذكر اسماعيل بعد ذلك في قوله واسماعيل واليسع ويونس ولوطا. واكثر ذكره عنه لان المقصود بالذكر ها هنا انبياء بني اسرائيل، وهم باسرهم اولاد اسحاق ويعقوب، واما اسماعيل فلم يخرج من كله من الانبياء الا خاتمهم وافضلهم صلى الله عليه وسلم، ولا يقتضي المقام ذكره صلى الله عليه واله وسلم. جعل الحديث ان ابراهيم لما ترك قومه وما يعبدون الى عباده الله وحده رزقه الله النعم العظيمه في الدين والدنيا، ومنها ايتاؤه اولادا انبياء، ومنها ايتاؤه اولادا انبياء. فاذا كان المحتج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يذكر في هذا المعرض، ولهذا السبب لم يذكر اسماعيل مع اسحاق عليهما السلام. اعلم انه تعالى ذكر هنا 18 نبيا من الانبياء عليهم السلام من غير ترتيب، لا بحسب الزمان ولا بحسب الفصل، لان الواو لا تقتضي الترتيب، لكن هنا لطيفه في هذا الترتيب، وهي ان الله تعالى خص كل طائفه من طوائف الانبياء عليهم الصلاه والسلام بنوع من الكرامه والفضل، فذكر اولا نوحا وابراهيم واسحاق ويعقوب لانهم اصول الانبياء واليهم ترجع انسابهم جميعا، فذكر في اول السياق هؤلاء الانبياء عليهم السلام نوحا وابراهيم واسحاق ويعقوب. لماذا؟ ان هؤلاء هم اصول الانبياء. نوح لا شك انه اصل هذه الاصول كلها، ثم ابراهيم خرج منه هؤلاء الانبياء، خاصه انبياء بني اسرائيل لانهم الكثره، والسياق هنا امتنان على ابراهيم لكثره الانبياء في ذريته، وهذا اتى انما اتى من ايه؟ من اسحاق ويعقوب وذريته. ثم من المراتب المعتبره بعد النبوه الملك والقدره والسلطان. بعد النبوه هناك مرتبه، مرتبه الملك والقدره والسلطان، وقد اعطى الله داود وسليمان من ذلك حظا وافرا. فلذلك قال يعني تبارك وتعالى بعد ذلك وسليمان وايوب الى اخره. وداود وسليمان. ومن المراتب الصبر عند نزول البلاء والمحن والشدائد، وقد خص الله بهذه ايوب عليه السلام، ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما، من جمع بينهما، وهي مرتبه الايه؟ الصبر على الشده بجانب الملك والسلطان، واجتمعتا في من؟ في يوسف عليه السلام. ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما وهو يوسف عليه السلام، فانه صبر على البلاء والشدة إلى أن أتاه الله ملك مصر مع النبوة. ثم من المراتب المعتبرة في تفضيل الأنبياء عليهم السلام كثرة المعجزات وقوة البراهين، وقد خص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ الوافر. ثم من المراتب المعتبرة الزهد في الدنيا والإعراض عنها، وقد خص الله بذلك زكريا ويحيى وعيسى وإلياس عليهم السلام، ولهذا السبب وصفهم بأنهم من الصالحين. ثم ذكر الله من بعد هؤلاء الأنبياء من لم يبق له أتباع ولا شريعة، وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط. فإذا اعتبرنا هذه اللطيفة على هذا الوجه كان هذا الترتيب من أحسن شيء يذكر، والله تعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه. أيضا استدل بقوله تعالى وكلا فضلنا على العالمين من يرى أن الأنبياء أفضل من الملائكة، لأن العالم اسم لكل موجود من سوى الله تعالى فيدخل فيه الملائكة، فاستدل بهذه الآية وكلا فضلنا على العالمين. من قال بأن الأنبياء أفضل من الملائكة لأن كلمة العالمين تشمل الملائكة. أيضا أمر مهم جدا قوله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا كلا هدينا. فذكر الله سبحانه وتعالى نعمة الهداية في سياق تعزيز نعمه على إبراهيم عليه السلام بشرف أصوله وبشرف فروعه. أي نعم لأن الولد لا يعد نعمة ما لم يكن مهدية فامتن عليه بذرية مهدية. أما إذا كانت الذرية غير مهدية فلا تعد نعمة. واضح؟ فأعظم النعمة أن تكون الذرية مهدية. فلذلك وصفهم بقوله وكلا هدينا